أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ومهمتي أن أبلغكم ما أوحاه الله إلي من الحكمة، وأن أرشدكم إلى ما فيه خيركم في الدنيا والآخرة، فأنا ناصح مخلص لكم النصيحة وأمين فيما أنقل، فما غششتكم ولا خنتكم ولا كذبت عليكم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هل استبعدتم أن أتاكم وحي من الله سبحانه وتعالى الذي رباكم بنعمه وخلقكم ودبركم بواسطة بشر من أنفسكم ليخوفكم لقاء الله ويحذركم من عذابه وغضبه؟ وتذكروا أن الله استخلفكم بعدما أهلك قوم نوح لما كذبوا، والله سبحانه وتعالى قوى أجسامكم وبسط لكم في صوركم من الجمال وطول الأجسام والنضارة والمتاع الحسن، فتذكروا نعم الله واشكروه عليها، وشكره بتوحيده وعبادته واتباع رسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك فزتم في الدنيا والآخرة وأدركتم الظفر ونجوتم من الخسران. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فقال الكفار من قومه: يا هود، أنت أتيتنا بكلام مختلق من عندك لنعبد إلها واحدا فحسب، ونترك ما كان عليه آباؤنا من عبادة الآلهة وهم أعقل منا وأرشد وأدرى، ونترك تقاليد أجدادنا وأبنائنا، فإن كنت صادقا فنتحداك، تعال بما تهددنا به وعجل بالعذاب الذي تزعم أنه سيحل بنا استبعادا وتكذيبا وعتوا وتمردا. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال: قد حل بكم عذاب شديد من الله عز وجل وغضب منه ماحق ساحق لا رضوان بعده، أأنتم تحاجوني في آلهة سميتموها أسماء لا حقيقة لها؟ فهي مجرد أسماء على مسميات، وهذه المسميات لا تنفع ولا تضر ولا تحيي ولا تميت. أين ذهبت عقولكم؟ أين غابت بصائركم؟ أين الحجة لكم من عند الله عز وجل أن هذه الآلهة تعبد وأنها توحد؟ ولكن انتظروا نزول العذاب الشديد عليكم بما فعلتم، فإني منتظر ما وعدني ربي من تعذيبكم إذا لم تؤمنوا ولم تهتدوا. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فأنزل الله عذابه بالكفار وأنجى الله هودا والذين آمنوا معه برحمته سبحانه وتعالى لهم ولطفه بهم، وأباد الله الكفار وأهلكهم فلم يبق منهم أحدا، وما كانوا مؤمنين بالله ورسله واليوم الآخر، بل كانوا كفرة مكذبين جاحدين بآيات الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وأرسل الله سبحانه وتعالى إلى قوم ثمود النبي الكريم صالحا عليه الصلاة والسلام، فنصح قومه ودعاهم إلى الله عز وجل وحده وعدم الإشراك به، وأخبرهم أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه، وقال لهم قد أتتكم حجة واضحة من ربكم جل في علاه، وهذه الحجة الظاهرة هي ناقة خلقها الله وأخرجها من الصخرة لتكون لهم علامة على صدق صالح وأنه نبي من عند الله. قال فاتركوا هذه الناقة ولا تتعرضوا لها بسوء، وهذا من الابتلاء، ودعوها تأكل من رزق الله في أرض الله وهي من خلق الله، ولا تنالوها بشيء من الأذى، فإن فعلتم ذلك فإن الله سوف يأخذكم بعذاب مؤلم ويزلزلكم بعقاب شديد، وهذا الذي حدث.